لما أثر ذلك التعليم، فجمع الطلاب حوله وأعطى كل منهم طيرا، وقال لكل واحد منهم: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد. فمضى كل منهم إلى جهة وتستر ما استطاع، وغيب كل منهم نظر الناس والدواب عما يريد، وذبح طائرة. ورجع هؤلاء الطلاب وكل قد تخلص من ذلك الطائر غير طالب واحد عاد بطائره بين يديه حيا. فسأل المربي كل واحد من أولئك الطلاب: أين ذبح طائرة؟ فكلهم ذبحوا ذلك الطائر واجتهدوا أن لا يراهم أحد، وكانوا كلهم ينتظرون ثناء معلمهم عليهم. فالتفت المعلم إلى صاحب الطائر وقال له: لماذا عدت بالطائر بين يديك؟ فقال الطالب قولا فصلا: إنك أردتني أن أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد، وقد اجتهدت غير أني لم أجد مكانا إلا والله عز وجل ينظر إليه، فعدت إليك بالطائر حيا. أنى لي أن أجد مكانا خاليا من نظر الله تعالى. وصدق فيما قال ونجح في الاختبار نجاحا رائعا. حين أدرك أن عند الله ترقبه، وأن ظلام الليل حالك مهما اشتد سواده لا يعفي من نظر الله تعالى إليه، ورسب أولئك الناظرون إلى أعين الآخرين حين غفلوا عن هذه الرقابة الإلهية وراقبوا أعين المخلوقين. أيها الناس، ما أحوجنا إلى هذه المراقبة، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في حياتنا. حين ينطلق المسلم في بيته وسوقه، في حله وسفره، في نهاره وليله، عند وجود الناس أو في الخلوة عنهم، ما أحوجنا إلى هذا العمل القلبي الجليل. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيثما كانوا وأينما كانوا، فيطلع عليهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. والله تعالى قد قرر هذا المعنى في كتابه كثيرا، ولفت أنظار المتفكرين في كتابه إليه، كما قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تخفي ضمائرهم. قال الأصبهاني رحمه الله: فينبغي لكل عامل أراد عملا سقر العمل أم كبر أن يقف وقفة، أن يقف وقفة عند دخوله فيه، فيعلم أن الله شهيد عليه، فيحاسب نفسه، فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله وإلا رد نفسه عنه وتركه. أيها المسلم، إن هذه الرقابة دليل على خشية الله وتعظيمه، ومتى فرط فيها الإنسان وخلا قلبه منها ضاع مصيره وضل الطريق وتاه عن صراط الله المستقيم. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم حالة توجل منها القلوب وتذرف منها الدموع حين قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليأتين أناس من أمتي معهم حسنات كجبال كهامة بيض يكبهم الله تعالى على وجوههم في النار. قال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم قال يصلون، قال يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم ورد من الليل، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها المسلم، مراقبة الله إذا تتأثر بها الإنسان نال من خير الدنيا والآخرة ما تكون سعادته. قال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتسخير ما سخر الله. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأصحاب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في علانيته. وقال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين ربه، فإن من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الخلق. أيها الناس، إن المراقبة سر بين الله تعالى وبين عبده، يعظم العبد ويعز في عين الله وفي أعين المخلوقين على قدر عظمة هذه المنزلة وصغرها في قلبه. الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك الحرام. وفي الصحيح أن امرأة ألمت بها حاجة في سنة من السنين وطافت من يغيثها فلم تجد إلا ابن عم لها، فاشترط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، فرفضت ورضيت بالحاجة على أن تخون عرضها أو تكسر حياءها وعفتها. ودارت الأيام فازدادت بها الحاجة فعادت إليه مجبرة تطلب مالا، فعرض عليها مرة أخرى نفس الطلب فوافقت لحاجتها، ولما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته لم تغب عنها مراقبة الله، تعالى، فذكرت بها ابن عمها وقالت له: اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. فتذكر مراقبة الله تعالى وقام وتركها. وهكذا هي المراقبة، تظل كالجبل الأشم في أعين الخائفين. وظلت هذه المراقبة ماثلة في عين تلك المرأة رغم الفقر والحاجة. وهكذا يكون المؤمن التقي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا مراقبته في كل ما نأتي ونذر وفي كل ما نخفي ونعلن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، ولعظم مرتبة المراقبة، فإن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أو بعث إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمين وحيه جبريل عليه السلام لتذكيره بشرف هذه المرتبة. ففي حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من راقب الله في أفعاله وأقواله كان من أهل الإحسان، الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فيا من خلوت بمعاصي الله، اعلم أن الرقيب عليك لا تخفى عليه خافية. قال بعض الصالحين: اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فيا غافلا عن رقابة الله، يا غافلا عن رقابة ملك الملوك، إنك في ملك من لا يخفى عليه أمرك ولا يسترك عنه حجاب. فحري بمن أنه مراقب من الله تعالى أن يحذر كل الحذر، وأن يستحي منه حق ومن ثمرات مراقبة الله عز وجل أنها سبب للفوز بظل العرش يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أيها المسلمون، مراقبة الله تأتي من تعظيم أوامره، وتأتي بمعرفة أسمائه وصفاته. فكثير من أولئك الذين يتجرؤون على معصية الله ويتعدون حدود الله لم يدركوا معاني أسماء الله وصفاته. فالمسلم في أمس الحاجة إلى أن يتربى على المراقبة في حياته، وطريق ذلك أن يدرس أسماء الله تعالى وصفاته كالرقيب، الشهيد، المحيط، العليم وغير ذلك من أسمائه سبحانه. فمتى اعتنى بها المسلم عرف عظيم سلطان الله عليه. وهذه الأسماء هي في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ القرآن متأملا في هذه الأسماء ووقف عند كل اسم أو صفة متفكرا متمعنا عظم الله في قلبه وعظم أوامر الله في حاله. لقد حكى الله تعالى أحوال قوم يقدمون على الله تعالى فتفضحهم جوارحهم وتشهد عليهم بما عملوا، كما قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وليس هناك بين يدي الله تعالى يوم القيامة غير هذه المواقف. عافانا الله وإياكم شر الغفلة عن رب العالمين. وإذا كان هذا يوم القيامة حين لا ينفع الندم ولا الحسرة، فإن بين يدي الدنيا نتائج وآثار عاجلة تدل على ضعف مراقبة الله عند بعض الناس. فمن ذلك أنك لا تجد في الغالب ممن يقع في حرمات الله إلا وقد ضاع صيته بالسوء وذمه من كان يحمده. تراه لا تقبله القلوب بل تفر منه. وأيضا من آثار ضعف هذه المراقبة العقوبات التي تلم بالإنسان. وأوضح مثال على ذلك أكل الربا وأكل الرشوة والتهاون بهما، وكذلك ما العقوبات التي تنتشر في البيوت من الطلاق أو الخلاف والتنازع، وكذلك ما انتشار الفواحش والمخدرات ونحو ذلك. إلا بعض آثار عدم أو ضعف مراقبة الله في النفوس. ألا فاتقوا الله عباد الله وعظموا ربكم في نفوسكم وراقبوه في خلواتكم وعلى الحمد لله رب العالمين.